الطالب عليه أن يختبر نفسه قبل الاختبار. شو معنى يختبر نفسه؟ هلا إذا دخل الامتحان وجاء سؤال وعرف أنه لم يستعد له، بيقول له الأستاذ أرجوك بالله أمهلني وأجل الامتحان إلى أن أذهب إلى بيتي فأراجع المسألة أو أن أفتح الكتاب، بيقول له لا الآن خلاص. إذن لئلا نقع في هالورطة على الطالب أن يمتحن نفسه قبل الامتحان، يكتب الموضوعات أو يرى فهرس الكتاب اللي أمامه، ينظر لكل عنوان، ولا أنا أتكلم بعمل حلقة على الامتحان قد تفيد هذه ما أدري، يمتحن نفسه أنه لو جاني السؤال الفلاني هل أعرف جوابه؟ يجرب، إذا عرف الجواب يقول الحمد لله، يكون واثقا من يعني من أنه استعد له. الرياضي اللي مشتغل بالرياضة بده يدخل قبل دخول المسابقة بيعمل تدريبات انه بده يقفز كذا وكذا او يطلع هذه يقفز القفز العالي الى مسافة ما ادري كم 3 امتار 4 امتار ما ادري كم، بيجرب لانه اذا جرب وسقط معلش، اما اذا سقط يوم المباراة هذا خسر المباراة. طيب شو فائدة الكلام هذا؟ فائدتها انه واحد يختبر نفسه. ربنا عز وجل في القرآن وصف المؤمنين بصفات، تعالوا كل واحد يمتحن نفسه، هل أنا متصف بالصفة هاي؟ وصف المتقين بصفات، يجرب هل أنا متصف بها؟ شو أول صفة وصف الله بها المؤمنين؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم إيش؟ في صلاتهم خاشعون، هي أول صفة. ما قلت لكم قبل عدة أحاديث أنه أول صفة وصف الله بها المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، وانقطع الكلام لانتهاء الوقت وما أكملت ويمكن أن أعود إليه لأنه في تطبيقات كثيرة للإيمان بالغيب تتصل بحياتنا الآن، أتكلم عن هاي. الذين هم في صلاتهم خاشعون، شو معنى خاشعون؟ الألفاظ إنما وضعت للدلالة على معاني. في عندنا فائدة لغوية على الهامش، في عندنا 2 من أئمة اللغة كانا في عصر واحد في القرن 4 الهجري وكانا من عباقرة المشتغلين باللغة، واحد ما له نظير ابن جني، والثاني أحمد ابن فارس. أحمد ابن فارس أنا من أوائل كل شحكي أنا ولك بالمناسبة، جاءت مناسبة لو عني أو عن أي واحد فلان من الناس مناسبة، من أوائل ما قرأت من الكتب، أني كنت أقرأ أسحب الكتاب من مكتبة أبي ومن قبله مكتبة جدي بلا دليل، أنظر في كتاب اسمه الصاحبي. الصاحبي شو كيف هي ياء النسبة وفي هذا منسوب للصاحب ابن عباد لأنه ألفه، لو اطلبوا طبع الآن وقرأ وكتاب تستفيدوا منه. أعود إلى الموضوع، هذان الاثنان بحثا في شيء جديد ما بحثه من قبلهم من علماء اللغة، العلاقة بين اللفظ وبين المعنى. مثلا هلا في خضم وقضم، كلاهما بمعنى انه مضغ، طيب شو الفرق بينهما؟ اذا اكلت الاشياء اللينه هذا اسمه خضم، وان اكلت الاشياء القاسيه نحن نسمي بالشام الحمص، هذا اللي محمص على النار وهذا قضامه. القضم يعني المضغ بشيء يتكسر تحت الاسنان. طيب شو العلاقه بين المعنى واللفظ؟ الخاء لينه وي اخ إذا مبين بقى هنا العلاقة، بحث عظيم بحثه. بالجملة أتكلم عن الخشوع، هلأ خذوا أشباه المادة، خشع خضع خنع خرع، كمان انخرع قلبه خسع كثيرة، كلها تدل على التذلل وعلى السكون وعلى التسليم، كلها الخضوع. هاي الخشوع. إذن الخشوع يدل في الأصل على هالمعنى. وكمان فائدة أخرى بين قوسين، معلش حتى ما يكون الحديث متصلا مملا، معاجمنا مع الأسف حتى المعاجم الكبار مثل لسان العرب وحتى قبل الخليل وقبل الجمهرة البندوريد، هالكتب الكبيرة هذه ما فرقت، ما بينت المعنى الأصلي للكلمة والمعاني الفرعية لأصل مجاز. هذا كان مهم جدا. حاصل أعود إلى الموضوع، شو كنت ما كون نسيت. فالخشوع إذن يدل على السكون وعلى التذلل. فالخشوع في الصلاة خشوعان، خشوع ظاهري، خشوع الجسد، وأهم منه خشوع القلب، يعني أن ينصرف القلب عن غير موضوع الصلاة. وذلك اللي وقف بالصلاة، في ناس اليوم تراهم كتير في الحرم وفي المساجد، وقف الصلاة بيجي بباله يصلي حادي، هو بالصلاة بيربط الساعة، هو بالصلاة قد يعني يعمل أشياء من القبيل، يخرج المنديل. هذه بعض الحركات القليلة، إذا أخذنا الأحكام الفقهية مجردة بعض القليل بيقول لك ما يفسد الصلاة. هدول ينظرون الفقهاء للعمل الظاهري، لكن المهم القلب اللي وراءه. إذا قلت القلب ما أقصد، ولا هذا موضوع آخر، يعني اللب من الداخل من جوا. الخشوع الداخلي شو هو؟ ألا تفكر وأنت في الصلاة بما لا يناسب الصلاة، يعني أن تذكر وأنت قائم بين يدي الله أنك واقف أمام الله. هل واحد دخل على أمير، دخل على الملك، بيجي قدام الملك بيجي باله مسائل تانية، بيكون الملك عم يحاكي، يسأله بيجاوبه، بيسأله من الشرق يجيبه من الغرب لأنه عقله شرد وراح، ولا بيبقى منتبها هيك بأشد حالات الانتباه؟ أنت هنا أمام ملك الملوك. تقول طيب إذا خطر في بالي خاطر، قلت لكم هلا من زمان ضربته مثلا، لو واحد قاعد يشوي اللحم بحديقة البيت، تجي القطط، البس بيقولوا هنا بس، البس كلمة عربية فصيحة من أسماء القط، وقالوا القط له كذا من الأسماء، أسماء كثيرة جدا. إذا كثرة الأسماء ما تدل دائما على شرف المسمى. نعم، إذا شويت اللحم تجمع عليك القطط، شو بتعمل؟ بتخطف اللحم، بدك تحمي العصا، تهرب القطة شوي ترجع. الشيطان مثله، بس الشيطان أفظع. الشيطان وسواس خناس، بيجي بيدخل بوسوس لك. شو معنى الوسوسة؟ هاي كمان هاي كنا نقول قبل قليل، العلاقة بين الألفاظ وبين المعاني. هالناس عم يحكوا بصوت واطي، شو بتسمع انت؟ بتسمع غير السين. قال والعرب وسوسة، ولما بتلاقوا كلمة فيها حرفين يترددان هي تدل على حركة متكررة، زلزلة، قلقلة إلى آخره. إذا كان أكثر شوي صارت وشوشة، هديك سين، هي شين، تسمع أنتي من بعيد. فالشيطان وسواس، يعني يتكلم يخاطب الإنسان من الداخل ب يعني أدق وأرق خطاب يصل إليه. طيب إذا هي مصيبة شو بعمل؟ على الشيطان ربنا سلطه علينا، قالوا لآتينه، بيجي من أمام ومن يمين ومن شمال، من بين أيديهم يعني من أمامهم. ماذا عم نحكي في مسائل لغوية؟ أصل بين يديه، لو مديت يديك هيك وخذ خط من كل واحدة إلى آخر المدى، ما بينهما هذا بين يديه يعني أمامه، من بين يديه يعني من أمامه، هي أصله، ومن خلفي، وبيجي من هنا من كل مكان، شو بعمل أنا؟ كيف أنجو منه وقد سلطه الله، يعني مكنه مني الله. قال لك أنه في ملاجئ، هلا أيام الحرب العامة الثانية كنا نسمع كانت تهاجم برلين 1000 طائرة، 1000 طيارة معا تلقي عليها القنابل، بينزلوا عاملين ملاجئ تحت، ملاجئ ما يصل إليها أثناء الغارة المتفجرات والأشياء هاي. إذا خرجوا منها فالملجأ شو هو؟ أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندئذ الشيطان يخنس، فعندك السلاح، كل ما تحركت حركة الله أكبر. ليش منقول عند السجود الله أكبر؟ بيجي شيطان أنت ساجد بقول لك شغلة، يقول لك إلا في قضية كبيرة أنت نسيتها، قل له الله أكبر، إلا نحن قاعدين بين يدي الله والله أكبر منها انصرف، ضربته على رأسي بالعصا أو خوفته بها راح، بده بيرجع وسواس خناس، يلا بضل ترفع راسك الله أكبر الله. ولذلك شوفوا لاحظوا ليش كلمة الله أكبر كانت من شعار الإسلام، بالأذان ننادي الله أكبر، بالحرب نقول الله أكبر، يعني هذا النشيد الذي لم تسمع أذن الزمان أروع منه روعة ولم ينطق فم الدهر بأعظم منه، نشيد الله أكبر، ويثير بنفس المسلم الحماسة والقوة وكذا. فبالصلاة شعارنا الله أكبر. شو كان أول كلام يا ابني ساعدوني؟ نعم الشيطان. نعم الشيطان هي جاءت بعد. شو بصير فيي أنا؟ كون ماشي في خط أتكلم في موضوع بطلع شوي عن الخط ثم أخرج خرجة تانية أبتعد عن الموضوع فلا أعرف طريق العودة إليه. والله نسيت أصل الكلام، ما دمت عن الخشوع ذكرت الحمد لله. عن الخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بس هو نقطة أبينها، بعض الناس اليوم والله كثير من الشباب جاءوني قال سمعوا من مشايخ ومن وعاظ أنه لا تصح الصلاة إلا إذا واحد نسي الدنيا وما فيها، يعني لا يرى ما حوله ولا يسمع وينقطع عن العالم. قال أنا أقلم الشيخ هذا، بعض المشايخ بعض الوعاظ يعظون وليسوا أهلا للوعظ، ما أقول عن بلد معينة ولا عن ناس معينين، كلام عام، ما بالوا أقوام يفعلون كذا. هذا قال له الشيخ أنه إذا ما استطعت أن تصلي هالصلاة صلاتك ما لها قيمة، وبيجيبوا حديث ما صح، من لم تنهى صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا، هذا ما صح ما صح. فإذا المسلم في الصلاة يرى شلون الرسول اللهم صل عليه أباح لنا إذا رأينا عقرب أن نقتله بالصلاة، إذا عم تصلي بجامعك وجاء واحد بيسرق حذائك شوفه لك عقتمنا، لو واحد مر بين يديك، إذا مر أمامك في موضع سجودك لك أن تمنعه، بالحديث فليمنعه فإن أبى فليقاتله، يقاتله يعني أن يمنعه بقوة. هذه أنت إذا كان يصلي إلى جدار أو إلى حاجز، مو يوقف عند الباب في الحرم كما قلت لكم مرة ويمنع الناس مروا من مكانه إلى الكعبة، هم في مسافة 40 مترا، لا، هذا رسول اللهم صل عليه أسرع في صلاته مرة سمع بكاء الصبي. فبعض الناس يشددون على الناس فينفرونهم، والكلام هذا أنه هذا التجديد ينفر مو كلامي، هذه فتنة. معاذ بن جبل صلى فأطال الصلاة بقوم، أطال القراءة، القراءة مطلوبة، لكن لما زاد عن الحد فيها وشكوه إلى رسول الله اللهم صل، واحد بده يروح يسقي عنده زرع أو عنده غنم نسيت أنا ضيع عليه مصلحته، قال له أفتان أنت يا معاذ، غضب منه الرسول، ما كان يغضب لنفسه. جاء مرة أعرابي له عنده دين أمسك بي من هنا، أعرابي ما هو يعني متمدن من عيشة المدينة، هزوا الصحابي قال له إن لصاحب الحق مقالا. فيعني يخشع بالمقدار الذي يمكن. وما تم الكلام، أنتم كملوا. السلام عليكم ورحمة الله.